تفسير الآية 16 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي تنتظره أمامه وراء حياته التعيسة بعد هلاكه هذا الجبار العنيد وأمثاله، نار جهنم يوم القيامة بعذابها الذي لا يوصف، يلقى فيها معذبا ويؤمر قهرا كصورة من صور بعض عذابه، أن يشرب من ماء ليس كالماء المعروف ليروى به أو ليروي به عطشه، لكنه من ماء هو صديد، وهو السائل الكريه الرائحة والمنظر لاختلاطه بالدماء والأنسجة التي تخرج من جروح وتقرحات أجساد المعذبين بالنار.